قتلت أحمد لي نبيا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة لمسات بيانية. مرحبا بك سيدي. وصلا بقى نكمل رحلتنا مع حضرتك ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام من الشك إلى اليقين، وكنا توقفنا في المنصرم حول بشارات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب المقدس. معنا نستكمل مع فضيلة سيرة في هذه الحلقة إن شاء الله. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته عليه إلى يوم الدين. ذكر طرف من البشارات، ونذكر الآن أيضا طرف منها، يعني لا نريد أن نستقصيها كلها. نعم. نذكر أمثلة. نعم. شيء. الآن يعني لو أخذنا هذا النص، الآن هذا النص الآن موجود في سفر حبقوق في الإصحاح الثالث. السفر ماذا؟ سفر حبقوق. حبقوق الثالث. الآن هذا النص هو: الله جاء من تيماء والقدوس من جبل فاران. القدوس من جبل فاران، طبعا جبل فاران مكة، فاران مكة. جلال غطى السماوات والأرض، امتلأ من تسبيحه وكان لمعان كالنور. أن يقول قدامه ذهب الوباء وعلى رجليه خرجت الحمى، يصف الرسول. وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم، دكت الجبال ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم، مساجد الأزل له. ذكر القدوس ذكر وذكر حالته. هذا النص حقيقة لما راجعت النصوص القديمة فيه شيء من التغيير، يعني من أربع مصادر قديمة هذا هو النص اللي راح سأذكره. إن الله تعالى جاء من القدوس من جبل فاران، لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، امتلأت الأرض من حمده، فمسح على الأرض فتضعضعت له الجبال القديمة. يا محمد أدنو، لقد رأتك الجبال فارتاعت. أخذت من أربع مصادر قديمة هذا النص. مثل ماذا المصادر؟ يعني الأجوبة الفارغة، الجواب الصحيح، هداية الحيارة، ذيل الفارق، يعني ذكرتها. لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، هذا النص، هذا القديم. حتى بأعلام النبوة للماوردي، لاحظ. نعم. والتفسير الكبير للرازي هكذا، راح أعطيك نص آخر حتى يعني. قل جاء الله من طور سيناء وخسفت لبهاء محمد، خسفت من شعاع المحمود. الآن هذا في أعلام النبوة، هذا هم راجعين النصوص اللي معاصرة لهم. طيب، على الأقل يعني ما ذكره من جبل فاران وأنه قدامه ذهب الوباء وعند يعني هذا اكتسح الأرض. نعم. أمر لم يذكر اسمه فقط ذكر صفته ومكانه. القدوس من جبل فاران، من جبل فاران، من جبل، وليس جبل فاران، وهو نزل في غار حراء. غار حراء. وغار حراء في أعلى الجبل، يعني أي واحد ذهب إلى مكة ينظر. وجبل فاران هو نفس المكان الذي كان فيه غار حراء. نفسه. لكن هذه النصوص كتبت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل بعثة النبي. هذا في السفر الموجود الآن. الآن موجود. الآن هذا الموجود. وذيك النصوص قديم. قديمة التي كان عصر لهم كانوا ينقلون منها. هذا. يعني ما تفضلت به النص كان معاصرا لمن نقل. الآن نعم من لمن نقل منه. يعني أنا نقلت النص الموجود الآن. من الكتاب المقدس الآن. واسمه محمد صراحة؟ لا، باللي قديم. قديم. نعم. هذا مثال آخر طبعا. في أشعياء في الصفحة 21 الفقرة 13 وبعدها لاحظ: وحي من جهة بلاد العرب، من جهة بلاد في طبعة الموصل وحي على العرب. الطبعتين موجودة أمامك، واحدة من بلاد العرب واحدة على العرب، واحدة على العرب من جهة بلاد العرب. أنا يعني وضعت النصين الطبعتين أمامي هكذا قابلتهم، واثنين مطبعوا، واثنين يعني بالأسواق بالأسواق كيف من طبعة الموصل مال الدومانيكيين، يعني هذا هم طابعية، وهذا الموجود الآن. واحدة وحي على العرب، على العرب، واحدة من جهة بلاد العرب، وكانت على العرب أو من جهة العرب تثبت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. زين، وهكذا في الوعر في بلاد العرب، في الوعر العمق ولا لا الوعر يعني الأشياء، هذا الجبل أنت الجبل وعر وعر يعني لاحظت صعيت عليه يعني ينهك الواحد. صح، وعر. نكمل النص نفسه. تفضل. تبيتين يا قوافل الددانيين، لاحظ هاتوا ما، لاحظ النص هذا الآن، هاتوا ما لملاقات العطشان سكان أرض تيماء، وافل هارب بخبزة فإنهم من أعظم السيوف قد هربوا. نكمل حتى نعرف معناه: من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب، فإنه هذا قال للسيد في مدة سنة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قيدار، وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. نعم، هذا النص. لاحظ الآن ذكر الموضع على العرب في الوعر من بلاد العرب، ثم ذكر هجرة الرسول عليه السلام: هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء، من أعمال المدينة، المدينة يعني. نعم صح. يا سكان أرض وافوا الهارب، الهارب من الهجرة بخبزه، فإنهم ما سيوف قد هربوا، اجتمعوا على قتله، على قتله، على قتله من كل قبيلة واحد، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. الآن الهجرة مو هكذا ذكر التيماء؟ نعم. التيماء المدينة مو هكذا فقط: إنه هكذا قال للسيد في مدة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قدار. وقعت بدر، قدار أبو العرب، إسماعيل ابن إسماعيل، أبو العرب هو قدار. أيوة، جيد، عجيب. في مدة سنة، هي بعد سنة، هي بعد الهجرة بسنة. صح. في مدة سنة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قدار، وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل. وهذا حدث؟ وهذا ما حدث. صحيح. لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. زين. وقعت بدر والهجرة والمكان. هذا قبل بعثة النبي أيضا. هذه إشارة حقيقية لمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. مو هكذا؟ صحيح. يعني إلى مكان هجرة. وإلى الهجرة أنه هرب من السيوف اللي هذا، وبعدها بسنة راح تصير الحرب، بني يعني يحصل لهم ما يحصل. جيد. هذا يعني ليس فيه إشارة ظاهرة. بلى. الآن هذا كل إشارة يعني هذه الآن. زين. الآن ننظر أيضا في أشعياء في الإصحاح 42. قال: لترفع البرية ومجدها صوتها، الديار التي سكنها قدار، قدار أبو العرب طبعا، لتترنم سكان سالع. سالع هذا جبل، جبل في المدينة سالع. نعم. في مدخل المدينة جبل سالع، إلى جبل سالع موجود. نعم. من رؤوس الجبال ليهتفوا، ليعطر الرب مجدا، ويخبروا بتسبيحه في الجزاء. بلاد العرب والديار سكنها قدار منها أن تبتهج. وذكر المدينة المنورة، ذكر تيماء وذكر جبل. كيف يعني؟ يعني أليس الظاهر هذا واضح؟ هل ينطبق على واحد آخر؟ ذلك لاحظ يعني ابن سعد في الطبق ماذا قال؟ قال عن كبرى؟ نعم. عن ابن عباس قال: كانت يهود ريضة والنظير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي عندهم قبل أن يبعث، أن دار هجرته المدينة في توراة. في توراة هذا أثر عن ابن عباس. هذا إن شاء الله أبو هذا يعني هم يعترفون بمقدمة. طب لما أنكروا أنه موجود يعني؟ الإنكار يبقى عاديا أمام هذه البشارات. المهم كذب. زين نأخذ بشارة أخرى. تفضل. يعني حتى لنقل أنه لم يذكر اسمه، لكن وضعه ومكانه ولاته وما حصل. وصفات ذات التي عثرت النبي عليه الصلاة والسلام هي. نعم. في أشعياء في الإصحاح التاسع هذا: يولد لنا ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا دين الرئيس السلام. لاحظ مشيرا قديرا في طبعة لندن أيضا راجعتها سنة 1922 مشاورا لله، نقول مشاورا إلى مشيرا إلها قديرا، بينما في طبعة لندن الآن لو يروح سنة 1820 مشاورا لله أي لا يقول من نفسه ولا يصدر عن هوى كما وما ينطق عن الهوى، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى ملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبين الآن إلى الأبد. تكون الرياسة على كتفه، طبعا خاتم هو، وهذا في النسخ القديمة والشامة على كتفه. والشامة الشامة على كتفه القديمة. الآن الرياسة على كتفه في هذا النص الجديد هذا. خاتم النبوة يقصد؟ طبعا خاتم النبوة على كتفه. يعني في صحيح البخاري ومسلم سائب بن يزيد ده حديث طويل. كان يرى ما كان يرى يرى في صحيحي البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قل: ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت: رسول الله إن ابني وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. زر الحجلة؟ إيه؟ ما معنى الحجلة؟ الحجلة القبة العروس تزين مثل القبة، هي توضع الأسرة وستور لها أزرار كبار. الحجلة ما لها زر كان يظهر هنا. طبعا هو في أيضا في مسلم في صحيح عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله كأنه حمام كبير، حتى حسان أغر عليه للنبوة خاتم إلى الله ميمون يلوح ويشهد يلوح ويشهد. صحيح. الرياسة على كتفه والشامة على كتفه، مو فقط اسمه يعني حتى صفات الجسمية أيضا يعني عندهم. الآن يعني الآن لو مسكت أي كتاب على يكون مكتوب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كتبهم هم يكتبونها، يعني هو اليهود يكتب عن النبي هكذا ولا من قبيل العصف الذهني فقط؟ يعني ربما يكون دستهم أو ينكرونها. طيب ينكرونها هي في كتبهم؟ يعني سؤال أيضا يطرح نفسه سيد الدكتور فاضل: إذا كان هم لا يعترفون على الصلاة والسلام فلما يتركون أشياء تدل عليه في كتبهم هكذا طالما أنهم يحرفونها؟ هم وما حرفوا وبقي ما بقي سبحان وما رفعوا من اسمه الذي كان إلى القرن السابع كان اسمه في كتبهم القرن السابع الهجري. الهجري وحتى ابن تيمية يقول: كنت أقرأ في الزبور فأرى في بأسها في بعضها اسمه وفي نسخ أخرى لم أرى اسمه. سبحان الله. نعم هكذا. أيوة جيد. زين ويدعى اسمه عجيبا. هو ما عجيب هذا يعني عجيب يعني ليس له نظير في بني إسرائيل، ما عندهم محمد ما عندهم هذا اسم يسمونهم ولا حتى عند العرب محمد يعني عندما سماه أبو جد عبد المطلب أتصور كان هنالك من اسمه إيه أدري إنه كان قليل يعني كان قليل فعلا استغرب لكن منتشر من الاسم لكن بني إسرائيل لم يكن لديهم محمد بالمرة لا لا زين في أشعري يعني أظن هذه صحيح ما شاء الله يعني يعني قرائن نعم صحيح في الإصحاح الثاني والأول في الفقرة الثانية وما بعدها قل هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سمي به نفسي وضعت روحي عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته الله أكبر قصبة مرضوبة لا تصف وفتيلة خامدة لا يطفئ يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر في الجزائر وتنتظر الجزائر شريعته زين نقف بين يدي النص يعني وضعت روحي عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا صحيح زين لا يصيح ولا يرفع صوته الرسول صلى الله عليه وسلم صفته ما كان قابل ولا فاحشا ولا يسمع في الشارع صوته تنقل عن الأخبار نعم. حتى ربنا في القرآن الذين يرفعون أصواتهم إن وغضب نوتك إن أنكر أصوات صوت الحمير كان متواضع لا يقصف قصبة مرضة طيب هو الرسول شبه المؤمن بالنحلة إذا وقعت على عود نخل لم تكسر قال المؤمن مثل النحلة إذا أكل الطيبا وإذا وضعت وإذا وقعت على عود النخل لم تكسر جاهد لم يكل طيب رسول جاهد لم يكل حتى وتنتظر الجزائر شريعته يعني دعوته للعالم أجمع الجزائر الجزائر الأمم الشعوب ليست الجزائر هذا رئيس الحديث هذا نعم ليس يعني معناه ليس خاصة بالعرب إلى الأمم لاحظ راح أكمل النص من طبعة لندن سنة 1848 هذا النص في الآن موجود فرجعت إلى طبعة لندن لأمر فرأيت هذا زيادة على يعني في طبعة زيادة على هذا راح أذكر هذا الزيادة في لندن مع العلم أنهم كلهم طابعي أنا الرب دعوتك بالبر فأمسك بك وأحفظك والله يعصمك من الناس نعم. وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إلى أقول وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كيف يعني بعد وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم أحفظك الله يعصمك من الناس صح أجعلك عهد يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نعم. هذا النص في طبعة لندن أنا إليه بنفسي ووازن النص اللي موجود في فهذا فيه زيادة على هذا إذا يعني أنا أستنبط من كلام حضرتك أن النسخ الموجودة من الكتاب المقدس ليست مطبقة مما يدل على التحريف طبعا يعني بعضها فيها زيادة يعني أنا لاحظت تغييرات وأضعت يعني حتى التحريف لم يتفق يعني أنا وضعت أمامي عدة نسخ رجعت إلى نسخ وطبعات مختلفة نعم. حتى أوازن لكن الملاحظ في الجميع أن اسم سيدنا محمد كاسم هذا الآن غير مذكور المذكور في قبلا الآن في صفة مكة نعم هذا في أشعياء إصحاح 60 الآن انظر ما يقول في مكة طبعا ما اسمها لكن صفتها قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق بك لأنه ها هي ما تغطي الأرض ظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير في نورك والملوك في ضياء إشراقك ارفعي عينيك حواليك انظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك يأتيك بنوك من بعد وتحمل بناتك الأيدي حينئذ تنظرين وتنين ويخفى قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأم تغطيك كثرة الجمال بكران مدين وعيف كل ما تأتي من سبأ تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب كل غنم قيدار تجتمع إليك كباش نبايوت نبايوت بن البكر اسمه نبايوت نعم ذكرته مو أنا أذكره يعني لو ترجع للتوراة عجبها أن ذاكره وده هنا إيه نعم اسماء حتى التوراة أخذتها من التوراة يعني لاحظ سفر التكوين في الإصحاح 25 فقرة 12 وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية وهذه أسماء بني إسماعيل حسب مواليده بايوت بكر إسماعيل وقيدار 16 بايوت وقيدار في سفر التكوين نعم يعني منهم يعني توثيق جيد يعني مو أنا أتكلم ولا أحسنت هو من من عندهم من عندهم كل غنم قيدار تجتمع إليك الحج طبعا كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحي وأزين جمال النحر وفصل ربك طبعا النحر وبنو الغريب يبنون أسوار وملوكهم يخدمونك غريب المسلمين فيه وتفتح أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق نعم وشعبك كلهم أبرار إلى يرثون الأرض غصن عزي عمل يدي لأتمجد هذا طبعا هذا واضح وصف لمكة وله الحرام وواصف للحج نعم يعني أمور قال لكن بهم بما سيأتي في قبل الأيام طبعا على يعني بعد الرسول وما يعني سيحصل من يعني الحج من جميع وأذن في الناس نعم قوم تنيري لأنها هي الظلمة تغطي الأرض وهكذا يقول نعم طبعا هذه وصف لحالة أهل عند إشراق نور الإسلام كانوا في ظلمة يعني ربنا ظهر الفساد في البر والبحر كسبت أيدي الناس وهكذا تسير الأمم في نورك في ضياء إشراقك يعني سارت ولا تزال تسير في نور الإسلام وإشراقك صحيح. قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك يأتيك بنوك من بعد هذا وصف لمسجد الحج المسلمون يجتمع أصلا في النسخ القديمة يأتوك رجالا في النسخ القديمة أنا هذا وتحج إليك ساكر الأمم هكذا تحج هكذا النص هذا أصدق هذا النص هذا في النسخ الأقدم من النسخة نعم أنا قرأت النص هكذا وتحج إليك عساكر الأمم هناك قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك يأتوك بنوك بعيد وبالمعنى نفسه لكن ذاك كلمة الحج نعم. تغطيك كثرة الجبال وهذا واضح ثم عند الحج كان يأتون على هذا وتبشر بتسابيح الرب أصل للتلبية نعم. فإن الحاج من مكان الإحرام رافع عن صوته لبيك اللهم لبيك لبيك وهكذا نعم. التلبية كل غنم قيدار تجتمع وكباش واضح أيضا ذبح في يوم النحر هذا بنو الغيب دون أسوارك وملك يخدمونك هذا شيء كل تنفتح أبوابك دائما ليل نهار ليلة لا تغلق هذا وصف الكعبة لا لا أبوابها مفتوحة لا تغلق لا في ليل ولا نهار والطواف لا ينقطع عنها في ساعة أبدا صحيح عبدك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون ربنا هم قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عباد فلا تأتي بعد أمة ولا دين حتى تقوم الساعة يعني كيف يعني إيه البشارة الكم هذه دكتور فاضل يعني البشارة رقم كم أنا أخليها على حسب بالأمثلة يعني الحادي عشر مخليها ما شاء الله ورغم هذا لم يصدق بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به بهذا الصدق العجيب يعني لما ينكرونه الآن وهو موجود عندهم الآن موجود الآن وحسب الطبعات المختلفة وباينة لاحظت حتى للكتب القديمة. نعم نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ محمد. حياك الله وبياك سيدي. الله يكسلمك. رضي الله عنك. احترامي لكم ولمشاهدينكم احترامين. بارك الله فيك وإياك. أريد أن أسأل دكتور فاضل إن كانت هذه الآية بس في طريق نفسه. وما من غائبة في هذه في سورة النمل. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هل هذه يعني الشروحات التي شرحها لنا تشير إلى هذا الأمر؟ وشكرا لكم. إلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ وصحة القرآن. نعم. أنه صح لهم. نعم. نعم. حتى في يختلفون. بارك الله فيك سيدي. كان يرجعون إلى الرسول فيقولون فيما كانوا يختلفون هم فيما بينهم يرجعون للرسول فيقوي يحكم بينهم. نعم. بارك الله فيك. اتصل. السلام عليكم. الو السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سيدي. الو. يا مرحبا. خفض صوت التلفاز بعض الشيء. انا معك. من معنا؟ يا اخونا عبد الله من بلجيكا. تفضل سيدي. نعم الله يسلمك. الله يخليك. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الذي اتصلت بالامس من بلجيكا. يا مرحبا سيدي عبد الله من بلجيكا. الله يخليك. ما شاء الله أحسن. تفضل. أتمنى سيدي. اليوم لا يقطع الخط لأنه بالأمس لم أكمل كلامي وقطع الخط. نستمتع معك سيدي. تفضل. السلام عليكم السمرائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله بعلمكم إن شاء الله. بارك الله فيك. لكي لا أطيل في سورة آل عمران سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى أن يأتي ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله. يعني نعم. فلماذا هذا الوقف بعد إلا الله والراسخون في العلم؟ مع العلم الله سبحانه وتعالى يقول أن بني إسرائيل عندهم علم من الكتاب. فهل من بني إسرائيل من كان يعلم تأويل الكتاب؟ وهل منهم من تقص يعني الدين الإسلام لكي يكون سببا في فرقة المسلمين؟ فمن أسئلتي ذلك أن بعضهم يستغل هذه الفرقة ومجال بعض التفسير. مثلا نذكر مثال بسيط أنه ما ذكر الله من النجوم إذا طمست وإذا انكدرت أن بعض المفسرين قبل قال إذا سقطت في البحر، والآن الأكيد أنه النجم الواحد يستهوي ألاف الأرض. يعني فالتفسير يعني منطقيا بالبتة، وبعضهم يستغل هذه التفسير لكي يفسد على بعض المسلمين أفكار. فهل من الممكن أن يوضح لنا الأستاذ السمرائي بعض هذه الأشياء؟ وعندي سؤال آخر يعني يتعلق بقصة بني إسرائيل التي ذكرت في سورة إبراهيم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى لسان موسى وإذ قال موسى لقومه اذكر نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. فالله سبحانه وتعالى جعل هنا العطف، وفي سورة البقرة يعني لم يذكر واو العطف. فهل في هذا يعني لهذا السبب؟ مع الذكر أنه في سورة الأعراف وردت كذلك، ولكن يعني بصيغة يقتلون وبدون واو كذلك. فهل ممكن الأستاذ السمرائي يبين لنا هذا الاختلاف في الصيغة يعني؟ وجزاكم الله خيرا. واخ محمد يعني أرجوك يعني طلب أنا أتصل بك على الإيميل. يعني الإيميل موجود على الموقع القناة. وأن تقول لي ما قاله لك الشيخ بالأمس. حاضر. يعني حتى توضيح بسيط أتعمق أنا بنفسي في الموضوع. حاضر. الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلطنة عمان أخونا الفضيل عارف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. السعادة إن الساس وإياكم إن شاء الله. الله يرضى عليك. الدكتور فاضل كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله الحمد لله رب. اللهم بالصحة والعافية كما أمونا بهذه اللمسات البيانية الطيبة. جزاك الله وإياكم إن شاء الله. السؤال الأول للأستاذ محمد في سورة الإسراء. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير. السؤال أن هذه ختمت الآية أنه هو السميع البصير. مع أنه من المعروف أن الإسراء والمعراج يدل على قدرة الله، فقد يقول قائل لماذا لم تختم الآية بأنه على كل شيء قدير؟ الثاني ما الفرق بين التمام والكمال؟ كما الآية قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الفرق أي لماذا الكمال للدين والتمام للنعمة؟ تمام. أيضا في بعض المفردات السريعة الفرق بين الصحة والعافية وفقير ومسكين ضعفاء والمستضعفين. والسؤال الأخير لك الأستاذ محمد، يقال من تقول حياك وبياك، كلمة بياك إلا إذا تريد أن تقول للدكتور الفاضل الآن حسنا هو هذا من الإتباع الذي تستعمله العرب. أحيانا العرب تتبع الكلمة بأخرى لها مثل جائع نائع عطشان نطشان حياك بياك. هذا من الإتباع. هذا حسن بسن قسن. أنا أعرف بسن وقسن قسن. إيه نعم حسن وقسن. هذا إتباع، هذا موجود يعني هذا في التوكيد يعني هو يقول هذا هذا من مواطن التوكيد. توكيد يبقى حياة بياك أخي عارف يعني. أنت رجل حسن بسن. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الفضيل طه من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا محمد. بارك الله فيك. حياك وبياك سيدة رضي الله عنك وأرضاك. لي عند حضرتك رجاء، أرجو أن حضرتك تعيد لي الحلقة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدكتور خال أن الدكتور فاضل كل خير هذه الحلقة الطيبة الجميلة وكل حلقات طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. حاضر سيدي. الحقيقة في القرآن كان خوف جاءت مرة نكرة وجاءت مرة معرفة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. يعني أرجو إلقاء الضوء على الخوف بصفة عامة، حيث أن كانت يعني مستفيضة في موضوع أن الكلمة خوف ويحزنون يعني جمعت كل الاعتبارات في جميع المعاني. نعم. السؤال الثاني حضرتك في سورة النساء، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والآية اللي بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الفرق بين سوف وساء يعني، بس أرجو إلقاء اللمسة البيانية في هاتين الآيتين وجزاك الله كل خير. حياكم إن شاء الله سيدي. حياك الله وبارك الله رضي الله عنك. هنا قريشي من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت سؤالي في البقرة. نعم. الآية 65 و66. نعم. الصارمين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لبين يديها وما خلقنا الغضب للمتقين. الضمير في فجعلناها لأنه هنا ولقد علمتم الذين هنا فجعلناها. نعم. حادثة. حاضر. الآية اللي بعدها قال موسى لقومه وفي نفس في الآية القبلها هنا في الآية 54 قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم هنا قال قومي إن الله يأمركم هنا في إضافة قال موسى لقومي يا قوم ما هي اللمسة البيانية في إضافة حاضر. ولو سمحت يعني من الأستاذ الكريم السمرائي اختراع أن البرنامج يبدأ من بداية القرآن وتكون معروفة الآيات مثلا خمس آيات الأولى الآيات الأولى مشاهدين يقدم لهذه الآيات وتستمر بعد ذلك وتكون الحلقة البعض معروفة الآيات اللي بعدها وحتى يعني ربنا يسر أحسنت هذا اختراف طيب من كل القرآن ويكون الناس عن بعون الله تعالى. بارك الله فيك سيدي. حاضر بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا غالب بن عجمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا مرحبا سيدي تفضل. عليكم السلام. بارك الله بك يا أخ محمد وبالدكتور طلع أهل البرنامج. وفيك بارك سيدي الله يكرمك. عندي سؤال دكتور فاضل في سورة النمل قل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم. هذه الآيات 81 في سورة النمل نفس الآيات بعد في سورة الروم اللي هي 50 آية 52 و53 الفرق في سورة الروم الآية 52 تبدأ بالحرف فاء فإنك هذه الفاء ما موجودة في سورة النمل الأسئلة اللي عندي رجاء أنا هو ما هو القصد من إعادة آيات كاملة في القرآن يعني هذه في سور مختلفة ما هو تأثير استخدام الفاء هذه في سورة الروم كيف تغير المعنى هذه الحرف الفاء والفرق في المعنى في معنى الآيات الآيتين في سياق سورتين إذا أكو أي فرق. حاضر شكرا سيدي بارك فيك. أخونا محمد من كندا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا. ألو تسمعني؟ أسمعك. نورتونا كثير بهذا الله أطر الله عمركم. نضر الله وجهك. والله كثير من أمثال هذا الناس اللي كيتقدموا عندنا وكيعطونا هذا الدروس. ما تنساش احنا في بلد الغربة هنا وكنشوفوكم وتشوقونا والله يطول عمر محمد وذاك الدكتور الجليل اللي حداك وكلهم يعني من احنا كلهم سادة العلماء اللي كيتقدمونا في دروس وكيزودونا احنا هنا في بلد الغربة وفي بلد يعني الله وحده اللي كيعلم احنا كل ما كنذكروكم وحنا في نهز الله الدعاء الله يجعل ربي يحفظكم ويطول ويفقكم في الدين كثير علينا احنا ما عندي ولا بس نتصرف نسمعك هاك لان اتصرف فيك نتكلم معاك رضي الله عنك ربنا يبارك فيك وان الله الغربه بهذه الصحبه الطيبه الطاهره بارك الله فيك سيدي واقرب هو في كندا السلام والتحيه من ارض خير العطاء ارض الشارقه نفع الله بكم تفضل سيدي. الو الو نعم معك سيدنا تفضل سيدي. نعم الله يخليك ديال في سورة يوسف مع قال الله يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف تفندون مع أن الروائح تشم فقال كيف لأجد ريح يوسف ما احنا كان عارفوا أشوف الريحة يعني مثلا مش لأجدها إن شاء الله لو كان الدكتور يعني يعطينا لمسات في هذا السؤال إن شاء الله. حاضر بارك الله ما شاء الله سؤال طيب وشكرا لكم بارك الله فيك سيدي حفظك الله ورعاك شكرا بسؤال أخونا الكريم محمد من كندا نأتي إلى ختام الحلقة شكرا سيدي دكتور فاضل ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب وفيك بارك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم لنهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات دينية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندوة الشارقة للتخطيط الحضري بمقر الجامعة الأمريكية بالشارقة من 23 إلى 25 من نوفمبر 2008 تحت عنوان تحديات المدن الكبيرة، أفضل الحلول والممارسات في التخطيط وآلية سياسة الاستجابة.